بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع حلقتها 27، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء يقلبه فيها في جهات عديدة، وهو في تشوق بالغ إلى أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يتجه إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم، فكان يحب أن يتوجه إليها، وكان ينتظر أمر الله جل جلاله له بذلك. وقيل كره أن يتجه إلى بيت المقدس لأن اليهود قالوا: كيف يتبع قبلتنا ويخالفنا في ملتنا؟ طب سؤال، هل كان توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس هل كان باختيار منه أم بتكليف من الله سبحانه؟ لقد ورد كلا الأمرين. لقد ورد أن الله خيره أن يتوجه حيث شاء في صلاته، فاختار بيت المقدس يتألف بذلك اليهود ورجاء أن يتبعوا ملته وأن يدخلوا في الدين الذي جاء به. لكنه كان ما يزال متشوقا إلى أن يصرفه الله سبحانه وتعالى وأن يوجهه إلى الكعبة، إلى قبلة أبيه إبراهيم. وقيل إن هذا كان بتوجيه وتكليف من الله جل جلاله. فلنولينك قبلة ترضاها، في هذا إشارة إلى عظيم منزلته ورفعة درجته، وأن الله يسارع في رضاه. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لا يستثنى من هذا إلا المسافر في النافلة. المسافر في النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة، بل يصلي حيثما توجهت به راحلته. وشطر المسجد الحرام، من كان أمام الكعبة يتجه إلى عينها، من كان بعيدا عنها يتجه إلى جهتها، ولا يلزم أن يتجه إلى عينها. والانحراف اليسير لا يضر، فما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني انحراف عن القبلة إلى 30 درجة، هذا لا يضر لأنه لا يزال متجها إلى جهتها. لكن متى يكون يعني قد انصرف عن الكعبة؟ إذا انصرف عن الجهة بالكلية، إذا كانت قبلة شرق فهو غرب، قبلة شمال فهو اتجه جنوبا، أما ما بينهما الانحراف اليسير عن الكعبة لا يضر. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم في بر في بحر في مشرق في مغرب في شمال أو في جنوب، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم قال تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن القبلة التي وجهك الله إليها إنما هي قبلة أبيك إبراهيم وقبلة الأنبياء من قبل، يعلمون هذا لكنهم يتكاتمونه حسدا وبغيا وعنادا، كما يتكاتمون ما جاء في كتبهم من البشارة بك، فهم يجدونك مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحل لهم الطيبات وتحرم عليهم الخبائث وتضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإن الذين أوتوا الكتاب أحبار اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من رب، هذه القبلة التي وجهك الله إليها والتي يلومونكم على التوجه إليها ويقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الشرق شرقه والغرب غربه والجهاد كلها ملكه وهو الحاكم الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، الخلق خلقه والأمر أمره والتدبير تدبيره والناس عبيده، وليس لهم فيما قضى به إلا أن ينقادوا وأن يمتثلوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طب هنا وقفة، قد نرى تقلب وجهك في السماء، هل رفع البصر إلى السماء أثناء الدعاء مشروع؟ هل رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة مشروع؟ أما أثناء الصلاة فهو منهي عنه قطعا، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى الصلاة أو لتخطفن أبصارهم ولا تعودن إليهم، ففي نهي صريح عن رفع الأبصار إلى السماء أثناء الصلاة، هذا ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن من تتأدب معه لا تستطيع أن ترفع أن تحد البصر إليه. من الصحابة يقول: كنت في جاهليتي كان أكره الناس إلى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما آمنت به قذف الله في قلبي محبته، فكان أحب شيء إلى قلبي، وكنت لا أطيق النظر إليه إجلالا وإعظاما، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لا يحدون النظر إليه إجلالا وإعظاما. فإما ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى إذا وقفت بين يديه يصلي أن ترفع بصرك إلى السماء، فهذا ينافي الخشوع وينافي الأدب مع الله وينافي النهي الصريح، لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم ولا تعودن إليهم. أما أثناء الدعاء جائز، وقد ورد أحاديث كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره إلى السماء أثناء الدعاء. في فرق أن ترفع بصرك إلى السماء عند الدعاء أو أن ترفع بصرك إلى السماء في الصلاة. في الباب حديث جميل أذكره لحضراتكم، يعني فيه طرفة. مقداد بن الأسود يقول: أقبلت أنا وصاحبين لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبلنا أحد. تعرض الصحابي حد يقول تعالوا نتغدوا تعشوا اشربوا، يعني لم ينتبه إليهم أحد لضعفه، فليس أحد يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبا. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، ما بين السر والجهر، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقلت محمد يأتي الأنصار فيتحفونه، وهو بيمر على الأنصار في السكة وعنده لبن بيديله لبن، مش محتاج ليه الجرعة دي. محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أنه دخلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، ما دش رجعها تاني بعد ما شربتها، قال ندمني الشيطان، قال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد، إنه يجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي ظهرت خرج رأسي، وإذا وضعته على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم. وأما صاحبي فنام ولم يصنع ما صنعت. نعم. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا. نعم. فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك، فقال سمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأسبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة يعني مليانة لبن، وإذا هن حفل كلهم مليان لبن ما شاء الله، فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتربوا فيه. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ فقلت اشرب يا رسول الله، أشربتم شرابكم الليلة؟ فقلت اشرب يا رسول الله. نعم. قال فشرب ثم نواني، قلت اشرب يا رسول الله، فشرب ثم قلت اشرب يا رسول الله. فلما تأكد أنه قد ارتوى وأنه قد حلى يعني قد أخذ حاجته، ضحكت حتى ألقيت نفسي على الأرض، افتكر له عمله، ضحكت حتى ألقيت نفسي على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله لقد كان من أمري كذا، أنا عملت كذا، يعني أقر أمامه بما فعل. فقال ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. المهم أنا وإنت إحنا شربنا، مش مهم إيه باقي الناس. المقصود فرفع بصره إلى السماء، وهذا تكرر، وعند الوفاة رفع بصره إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. لكن في يعني الصلاة هذا لا يحل، وهو من المحرمات، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. يبقى قد نرى تقلب وجهه في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام ناحيته، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اليهود يتجهون إلى بيت المقدس، النصارى يتجهون إلى الشرق، النبي صلى الله عليه وسلم وجهه الله جل وعلا إلى قبلة خليل الرحمن إبراهيم والأنبياء من قبله، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم أخبره عن عناد هؤلاء القوم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم ولا مقابل لما جاء من عند الله إلا الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وحاشاه أن يتبع الهوى صلى الله عليه وسلم، لما هذا خطاب إلى الأمة كلها، أن من خالف ما أنزله الله واتبع الهوى فإنه من الظالمين. ولا ظلم أعظم من أن تترك الحق الذي تنزل من عند الله لتجري وراء هواء النفوس البشرية وما تفضي به إلى العطب والهلاك. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى يعلمون محمدا بأوصافه المذكورة في كتبهم مثل معرفتهم بأبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق هم يعلمون. أحد الصحابة يقول انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي ابنك هذا؟ قلت إيه ورب الكعبة. قال حقا؟ قال أشهد به. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، ثم قرأ ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تؤخذ بجنايته ولا تعاقب بذنبه ولا تجني عليه، كما لا يؤخذ بجنايتك ولا يعاقب بذنبك، فإن المذنب هو الذي يؤاخذ بما فعل وبما ارتكب من جناية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. ويروى أن عمر قال لعبد الله ابن سلام كان من أحبار اليهود وأسلم أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك ابنك؟ قال نعم وأكثر، لقد نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمره، لا أدري ماذا صنع زوجتي من ورائي، لكن لقد نزل أمين السماء على أمين الأرض بنعت محمد وصفته فعرفته أكثر من معرفتي بابني، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فريق منهم، لأن منهم من آمن ومنهم من كفر، من أهل الكتاب من آمن وأسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك. هذا الذي أعلمك الله به من أمر الكعبة إنما هو الحق الذي جاءك من الله سبحانه، فلا تكونن من الممترين. وكل ما أنزله الله إليك من العقيدة والشريعة وما جاءك به من الهدى والنور فهو الحق الذي جاءك من عند الله الحق، فاتبعه ولا تتبع أهواءهم ولا تكونن من الممتلين أي من الشاكين. نكتفي بهذا القدر أحبتي في هذا اليوم، ونتابع بإذن الله في أيامنا القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.